وكثير مائك في وضوئك بدعة يدعو إلى الوسواس والهملان. الكثير الزيادة بدعة، وكما ذكرنا قول السلف إن الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في ماذا؟ في البدعة، لأن الاجتهاد في البدعة باطل. فالإكثار من فتح الصنابير حتى تبلغ درجة المبالغة في الوضوء أو من أجل الوسوسة التي قد تنتاب الشخص، هذا قد يصل إلى حد الابتداع والعياذ بالله، وهو من الوسوسة. فيجب على المسلم أن يبتعد عن الوسوسة، وكلما تمسك بالسنة بعد عن ماذا؟ عن وساوس الشيطان. البعض الآن بعد أخذ يتوضأ يقول والله ما أدري يدي من غسلت هذه، وهي مغسولة وتقطر ماء، فيغسل 20 مرة، يقول لعل الماء ما بلغ المكان المحدد. وهذا مر به شباب يقعون في هذا، دائما يقول له إبليس أنت ما غسلت وجهك على الوجه المطلوب، أنت ما غسلت يديك على الوجه المطلوب، يكب على رجليه يعني صاعين من الماء، يظن أن ذلك من باب الاحتياط. لا، هذا اجتهاد فاسد. دائما يأتيه إبليس يقول والله أنت ما مسحت رأسك بعد ما خلص وضوءه. طبعا خذوا قاعدة عندكم بإجماع أهل العلم، أن من شك في شيء بعد الفراغ منه، سواء في باب الصلاة أو باب العبادة، فإنه لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. الآن خلصت الوضوء ونشفت كل شيء وخلاص أعضاءك جفت، جاءك إبليس وقال لك انتبه ترك ما مسحت رأسك، أو شككك في شيء من أعضاء الوضوء، لا تلتفت إلى هذا الشك مطلقا ولا تنظر إليه. ومثله لو جاءك بعد الصلاة قال والله ترى بقي ما شككت في ترك ركعة، شككت أنك ما سجدت، شككت أنك ما قرأت الفاتحة، الشك لا يلتفت إليه بعد الفراغ من ماذا؟ من العبادة، لا يلتفت إليه أبدا، ولا تنظر إليه ولا توليه أي اهتمام.